نعم نعم، في هذا الحديث المشهور أنه الذي تكلم في المهد أربعة، من تكلم في المهد أربعة، الطفل أصحاب الأخدود الذي كان مع أمه، فترددت خوفا على طفلها فقال يا أم قعي ولا تترددي. هذا من تكلم في المهد. وقال من تكلم في المهد عيسى طبعا عليه الصلاة والسلام في المهد، ومن تكلم في المهد ابن ماشطة فرعون، وكذا قال من تكلم في المهدي الطفل الذي كان مع أمه لما لعفه مو بالمشطة، الطفل الذي كان مع أمه وهي ترضعه، فمر رجل ذا هيئة جميلة فقالت المرأة اللهم اجعل ابني مثله، فترك الثدي ونظر إلى الرجل وقال اللهم لا تستجب دعائها. ثم مرت امرأة تضرب بالشارع ويقال لها يا زانية يا كذا، فرأتها المرأة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الثدي قال اللهم اجعلني مثلها. يقول أنه كانت مظلومة المرأة. والرابع اللي هو مع جريج العابد لما تكلم في المهد، نعم منهم ابن المرأة هذه. نعم.